الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تعالى من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى كشف الله تعالى وجل به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وما مات صلوات الله وسلامه عليه حتى تركنا على المحاجة البيضاء وأخبرنا بأن ليلها ونهارها سواء وأنه لا يزيغ عن هديه إلا هالك. فصلوات الله وتسليماته وتحياته وبركاته على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته، واعلموا أن المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقى لا يدري ما الله قاض فيه. واعلموا أنه ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الموت من دار، إلا الجنة أو النار. نسأل الله تعالى الجنة ونعوذ بالله من النار. إخوتي الكرام، بعد غزوة أحد هدأت الأحوال قليلا، ثم في السنة الخامسة على بعض أقوال أهل العلم وفي شهر شوال أو في شهر ذي القعدة تحزبت الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأحزاب هم فئة مختلفة في الديانة متوافقة في الهدف، يهود بني النضير وخليط من بني قريظة جاءوا مكة المكرمة وجلسوا إلى مشركي مكة ومدحوهم ليكسبوهم إلى صفهم، حتى أن أبا سفيان سأل علماءهم: أنحن خير أم محمد؟ صلوات الله على محمد وآله. فقالوا لهم: بل أنتم خير من محمد. وتنزل في هذا آيات ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لما تكلمت بنو النضير عند مشركي مكة وبيّنوا أنهم خير من محمد صلوات الله على محمد، تعاونوا واتفقوا فيما بينهم على حربه واستئصاله، ثم انضم إلى أهل مكة حلفاؤهم من الأحابيش، وانضمت إلى اليهود كذلك حلفاؤهم من غطفان، واجتمعوا جميعاً على هدف واحد أن يباغتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة ويستأصلوه هو ومن معه. تحزبت الأحزاب وتحركوا حتى وصلوا إلى شمال المدينة، لأن المدينة تحدها من ثلاث جهات جبال، من ثلاث جهات تحدها جبال، والناحية الرابعة أو الجهة الرابعة ليس فيها جبال. اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته وأشار عليهم وأشاروا عليه، فكان نتاج هذا أن اتفقوا على حفر الخندق من الجهة الشمالية، وبالفعل بدأوا في حفر الخندق. قسمه النبي عليه الصلاة والسلام على كل 10 رجال، قسم لهم 40 ذراعاً، وما جلس النبي عليه الصلاة والسلام لينظر أحوالهم، بل أخذ قسماً كذلك كما قسم لهم، وعمل في الحفر كما عملوا وزيادة، كما عملوا وزيادة. ثم من بعدها سلط الله تعالى على الأحزاب ريحاً، أرسل عليهم ريحاً خلعت خيامهم. بعدما طال الحصار وصل إلى قرابة 20 يوماً، ثم من بعدها انقلع الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال. الغزوة نريد أن نقف على ما فيها عسانا أن نستفيد. أولاً، الغزوة هذه بما كان فيها من حفر الخندق هذا عمل جماعي، هذا عمل جماعي، والعمل الجماعي حتى ينجح لا بد أن تتوفر فيه ضوابط وشروط. أول ضابط فيه على قائد القوم أن يشاركهم العمل ولا يكتفي بالتنظير والتأصيل. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الخندق ولم يجلس، بل شاركهم، بل شاركهم، وهذا شأن القدوة دائماً والقيادة. أي قيادة وأي قدوة إذا قال ونفذ تجده محط أنظار القوم في الاتباع والتأسي والاستجابة لأمره. ما قسم وجلس، بل قسم وأخذ مثلهم وزيادة، وأخذ مثلهم وزيادة. شاركهم أحوالهم، جاعوا فجاع، يعني كانوا إذا جاعوا ربطوا على الجوع حجراً، فتكشف القوم ليروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألم بهم من جوع، فكشف لهم صلوات الله وسلامه عليه، فوجدوه قد علق حجرين، يعني جاع أكثر منهم. ما شبع وجاع القوم، بل جاع أكثر من جوعهم. شاركهم أحوالهم، شاركهم أحوالهم في العمل والجوع. هذا أول ضابط من ضوابط نجاح العمل الجماعي، أن يشارك رأس القوم القوم في أحوالهم. إن عملوا يسبقهم في العمل، وإن جاعوا يسبقهم في الجوع. الضابط الثاني الحزم والرفق. كقائد لا بد أن أكون حازما، ومع الحزم لا بد أن أكون رفيقا. أثناء الحفر والحصار كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعض الجند يستأذنوه لأحوال خاصة، وكان بعض الجند يتسلل من نفسه وينصرف بغير استئذان. وهذا شأن المنافق، يتسلل دون علم النبي عليه الصلاة والسلام ليدخل الضعف على بقية القوم. وكان أناس يأتونه يستأذنوه في شؤون خاصة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام حازما مع أناس، رفيقا مع آخرين. وتنزل الآيات في آخر سورة النور: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين. ثم يشرح الآيات ويفصل الأحوال في الآية، ثم يأذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لمن شاء منهم. فكان يأذن لأصحاب الأحوال الخاصة، يأتيه رجل يقول له: يا رسول الله، أنا متزوج من قريب وتركت زوجتي وحدها، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب ليؤانسها ثم يرجع. وأتاه جابر: يا رسول الله، لم يعد عندي قوة على العمل، أذهب لآكل ثم أرجع. هذا شأن خاص، فيأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحزم والرفق إذا اصطحب في أي عمل أنجحاه. العمل الجماعي إذا لم يكن رأس القوم حازما يضيع، وإذا لم يكن رأس القوم رفيقا كذلك يضيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل القوم بالحزم والرفق. العامل الثالث أو الضابط الثالث، الضابط الثالث هو أن يعمل الجميع. لا نقسم العمل على عشرة ثم نترك البقية. أي عمل جماعي إذا جعلناه لفئة معينة دون فئة لا بد أن يأتي عليه الهدم ويضيع. لكن إذا ما تفاعل الجميع، كل حسب موقعه ينجح العمل. لكن إن اشتغل عشرة فقط وسميناهم النخبة، هم دول عليهم الحمل والباقي لا، يضيع العمل. لا بد أن يشترك الجميع، كل حسب ما يكلف به، يعمل الجميع. إذا عمل الجميع في العمل الجماعي جاءه النشاط، وكانت فيه الفتوة، وكتبت له الديمومة. أما إذا أوعزنا به إلى فئة دون فئة يسرع فيه الهدم ويضيع. الضابط الرابع وهو من الأهمية بمكان، الضابط الرابع هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع همم القوم ويحضهم على الأمل. لما قسم الخندق أخذ قسما كما ذكرنا، فكان إذا اعترضهم شيء كبير يقول: يا رسول الله، هذا حجر لا نقوى على تكسيره. أتاهم فضرب بمعوله. بسم الله، انظر، الناس في حصار، الناس في حصار وفي فزع وزلزال شديد كما وصف القرآن. لم يخرجوا بعد من الحصار، لما ضرب قال: بسم الله، فتحت الشام، إني لأرى القصر الأحمر. ثم ضرب أخرى وقال: بسم الله، فتحت فارس، إني لأرى المدائن من موقفي هذا. ثم ضرب سيسة وقال: بسم الله، فتحت اليمن. بشر بفتح الشام وفتح فارس وفتح اليمن وهو محاصر. كل هذا رفع للهمم، شحذ للهمم، وإعطاء للأمل. إذا شحذ الهمم وأعطاهم فرصة إلى الأمل، عند ذلك ينجح أي عمل. ارفع همة من معك بالتحفيز، ثم بين له أن الفرج قريب. لا تجعله يستسلم لليأس، ولا تقنط، بل حفز واعطيه فرصة لأن ينظر للأمام. بشرهم هذه البشريات الثلاث وهو محاصر، حتى أن أحد المنافقين قال: إن أحدنا لا يقوى على أن يذهب بالخلاء وحده، ومع هذا يقول محمد: فتحت الشام، فتحت فارس، فتحت اليمن. يعني كان يستصعب أن يحدث هذا. يقول يعني الواحد منا يخاف أن يذهب الخلاء وحده، ومع هذا محمد يستنبئ بفتح الشام وفارس واليمن. والله تبارك وتعالى فضح المنافقين: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إذن إخوتي الكرام، نجحت الغزوة، كفى الله المؤمن القتال، ثم كان فيها ما ذكرنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين القوم أخذ مثلهم وشاركهم أحوالهم، لم يتكلم ويخلف، ولم يعد ويخلف، وإنما كان فيهم ومنهم، أحس بإحساسهم وشعر بشعورهم، ثم أشرك الجميع. ثم مع هذا وذاك لم يقنطهم، واستعمل الحزم والرفق، وأعطاهم الأمل، ومن ثم نجح أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وزلزل الأحزاب وذهبوا، وعاد الأمن إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا في سائر الأحوال لو أخذ بهذه الأسباب الكافر لنجح، فما بال المؤمن ورسوله قدوته. لذلك في أي عمل جماعي لا بد أن نتحرى فيه هذه الأحوال حتى نعانى ونوفق. نسأل الله تعالى الثبات والرشد. هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. إخوتي الكرام، نحن في شهر حرام، ذو القعدة شهر حرام، وذو الحجة شهر حرام، والمحرم شهر حرام، ورجب شهر حرام. حرام لأن الله تعالى كان قد حرم فيه القتال حتى يأمن الناس على أحوالهم الغادي والرائح تجاه بيته المعظم، تجاه البيت الحرام. حرام يعني أن المعصية فيها تختلف عن المعصية في غيرها. حرام لأن الله حرم الظلم، حرم أن يظلم الإنسان غيره أو أن يظلم نفسه، لذلك الله تعالى قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم كما ذكرنا ثلاث متواليات وشهر فرض، من الثلاث المتواليات ذو القعدة وذو الحجة، وهي من أشهر الحج، وهي من أشهر الحج. لذلك المطلوب أن نعمل جميعا، أن نعمل جميعا فيما يرضي ربنا تبارك وتعالى، أن نتعاون على البر والتقوى، أن يأمر بعضنا بعضا، وأن ينهى بعضنا بعضا، وأن يناصح بعضنا بعضا. فالدين النصيحة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وخيرية هذه الأمة في الأمر والنهي، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لذلك إذا ما تناصحنا فيما بيننا، وإذا ما أمرتني وأمرتك ونهيتني ونهيتك، دل هذا على صدق أخوة الإمام، لأن الله تعالى بيّن أن المؤمنين أخوة، المؤمنون بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إنما المؤمنون إخوة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. وقال كذلك مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل البدن الواحد. لذلك علينا جميعا إخوتي الكرام أن نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى، وأن نكون بمجموعنا في أعمالنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يشارك بعضنا بعضا في الحس، لأن العضو الذي لا يحس بالعضو الآخر عضو أشل، عضو أشل. لذلك ينبغي أن تشعر بجارك وأن يشعر جارك بك، ينبغي أن تكون في عون الجار، ينبغي أن يكون جارك في عونك، كل جارك سلما وأمنا ولا تكن عليه حربا، كل الجار سلما وأمنا ولا تكن على جارك حربا. إذا دلنا بهذا إخوتي الكرام وتأسينا بالنبي عليه الصلاة والسلام في أحواله، عندها المستقبل لهذا الدين كما بيّن رب العالمين تبارك وتعالى. واعلموا إخوتي الكرام أن عناوين الأمان في الدنيا الالتزام بالكتاب والسنة، كما جاء عند مالك في البلاغيات: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا، اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا، اللهم احقن دماءنا واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا وأصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وأمننا اللهم في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة،